الصدق خذوا ما اتيناكم بقوه. واحد عنده اراده في التزام الشرع بس الضعف، واحد ده بقى مش صادق، ولذلك يتخلف كثيرا، ولذلك بتجيله الارادات التانيه بقى في الطريق. نعم، ده بلا شك الصديقين، والصديق ده اعظم الناس صدقا. صح، ممكن يكون صالح مثلا من الصالحين صادق، بس مش زي صدق الصديق. يعني صدق ابو بكر اعظم من صدق عمر. صح. انت اتقوا الله يجعل لكم فرقان. الانسان المرآة التي يعرف بها الحق من الباطل، لان الامور بتشتبه كثير جدا. كم من المسائل فيها اشتباه عند الخلق، كل شويه عمالين يسالوا فيها. لو انت صادق في طلب الحق ربنا هيشرح لك صدرك. يعني كثير جدا من المسائل لما الاقي الاخوه عمالين يسالوا فيها كثير جدا، والامر ساعات يبقى فعلا لمجرد الايه؟ التسلي بذكر الخلاف. ونفسه يعرف، هو مهمل في نفسه حاجات كثيره هي اولى ان هو يصلحها. يقعد مثلا في ثالث جنس العمل مثلا يعني، وهو مش عارف الموضوع، واخد بالك؟ وهو في حاجات اهم بالنسبه له ان هو يعملها، وهو لو عمل اللي كده هيتضح له الحق ان شاء الله، وهيبان الامر. ومش ممكن ان انا هقولها له كده وخلاص. الجماعات المختلفه يقعد يقول لك طب انهي جماعه هي الحق؟ طب نمشي مع الجماعه دي ولا الجماعه دي؟ وهو الموضوع لو هو صادق مع ربنا انه يريد وجه الله عز وجل هيتضح له الحق، ومش علاجها ان انا اقول له لا هي الجماعه دي هي الصح، او لو اقول له لا الراي ده هو الصح، وخلاص. وبعدين يروح جاي واخد الكلمه دي، الشيخ فلان بيقول كذا، يروح جاي واخد الشيخ الثاني بيقول كذا، والشيخ فلان ما بيقولش كذا، ويبقى الحكايه برضه عن حاطب اللي عمال يجمع، حاطب ليل لا يدري اين ليه؟ اين الحق؟ مجرد اقوال عنده متعارضه مختلفه ولا يدري كيف يفعل. لو هو صدق هتلاقي الامر إن حصل له انشراح وجات له المرايه دي. ايه؟ مالها دي؟ لا، ما هو ده في ما هو مش، وليس معنى ان الانسان يرى الحق والباطل ان عمره ما يغلط ولا يخطئ في الاجتهاد. الاجتهاد وارد على ايه؟ على كل، بل على الانبياء، على الراجح الخطا وارد على الايه؟ على الانبياء، لكن لا يقرون عليه. ولكن في النهايه الجمله انه يعرف الحق من الباطل، الخطا دون الباطل. صديقين بس درجات اقل. لا، ابو بكر مفيش حد، ابو بكر سبق. ها؟ نعم صحيح، ابو بكر سبق رضي الله تعالى عنه. لكن يعني يمكن، وبعدين ما في صديقيه الانبياء اعلى من صديقيه ابو بكر. واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديق النبي، واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا. يعني صديقيه ابراهيم اعظم من صديقيه الصديق، وصديقية إدريس عليه السلام أعظم من صديقية الصديق. ومع ذلك ففي صديقين دون ذلك، بتعظيم الصدق والتصديق. إن الإنسان يكون صادق مع الله، إنه يؤدي بقى كل ما يلزم من درجات الصدق دي، يصدق في العمل ويصدق في القول ويصدق في الحال. أحواله صادقة، أقواله صادقة، وأعماله صادقة.